رسول الله صلى الله عليه وسلم درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله: باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض. يقول الشيخ رحمه الله: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعا، لم يكن ذلك إجماعا سكوتيا، لأن ضابط الإجماع السكوتي أن يقول المسألة في نفرضها في عصر الصحابة وفي عصر غيرهم، ولكن يعني إذا ذكرنا ممكن نذكر الصحابة على سبيل المثال. إذا قال الصحابي قولا، لكي يكون قوله إجماعا سكوتيا لابد أن له من إيه؟ من أن ينتشر، ماشي، ولا يعرف له مخالف. طيب إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك القول ولم يعرف له مخالف، قال لي لأنه لم ينتشر، يبقى قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف إلا أن هذا القول لم ينتشر، لأجل أنه لم ينتشر لم يصر إجماعا سكوتيا. طيب هو ليس بإجماع سكوتي، لكن هل هو حجة أم لا؟ قال: وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان. قال الشافعي في القديم، قال في القديم أي الشافعي: هو حجة ويقدم على القياس. قول الصحابي الذي لم ينتشر حجة يقدم على، ماشي، وهو قول جماعة من الفقهاء، وهو قول أبي علي الجبائي. وقال الشافعي في الجديد: ليس بحجة وهو الصحيح. طيب وقال أصحاب أبي حنيفة، إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس، وذكروا ذلك في قول ابن عباس في من نظر ذبح ابنه، وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم، وغير ذلك من المسائل. والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ فلم يكن حجة كقول التابعي. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. طيب المراد بالقياس قاعدة كلية؟ لا. طيب أنا أشرح إن شاء الله. هو يقول: وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان. قال في القديم: هو حجة ويقدم على القياس، حجة ويقدم على القياس، لأن الظاهر أن الصحابي لا يتجرأ على قول إلا إذا كان ذلك عن دليل، لأنه لا يتجرأ على قول في مسألة إلا إذا كان ذلك عن دليل، سواء علمنا نحن الدليل أو لم نعلمه. فقوله، قول الصحابي، دليل على أن هناك دليل موجود. كده واضح؟ يبقى يقول: قال في القديم هو حجة ويقدم على القياس، لأن الصحابي لا يتجرأ على قول في دين الله تبارك وتعالى بدون إيه؟ بدون دليل. إن علمنا الدليل كان بها، وإلا لم نعلم الدليل، يبقى قوله دلنا على أن في المسألة دليلا لم نطلع نحن عليه، كما قلنا في الإجماع، الإجماع لابد له من مستند ودليل، ظهر المستند كان بها، وإن لم يظهر المستند يبقى الإجماع دلنا على أن هناك دليل، وإن لم يظهر إيه لنا. فكذلك قال البعض في قول الصحابي كذلك، الصحابي لا يقول قولا في دين الله إلا عن دليل. طيب كيف تجيب عن هذا الاستدلال؟ نقول: الصحابي لا يقول قولا في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا كان قوله صادرا عن دليل أو ما يظنه دليلا وليس بدليل، وربما لو أظهر لنا الدليل الذي استند إليه ربما لا نوافقه عليه، لأن الصحابي ليس بمعصوم، وقد يعتمد الدليل الذي هو في واقع الأمر دليل، وقد يعتمد شيئا يظنه هو دليل وهو في الواقع ليس بدليل، ولو أظهر لنا الدليل ربما إيه لا نتابعه عليه. وقال في الجديد ليس بحجة للذي ذكرناه، أنه قد يكون القول عن دليل وقد يكون قوله عما يظن دليلا وليس بدليل، ولو أخرج لنا دليله ربما لا نتابع عليه. وفي مثل هذا قال الشافعي رحمه الله كيف أقبل قوله من لو عاصرته لحاججته. ماشي. وقال أصحاب أبي حنيفة قول الصحابي يكون حجة إذا خالف القياس، إذا خالف الإيه القياس. كيف يسمع منهم هذا إذا خالف خبر الأحاد القياس؟ والقضية في قول الصحابي هنا إما أن يكون عن اجتهاد وإما أن يكون عن توقيف. قول الصحابي إما أن يكون عن اجتهاد وإما أن يكون عن توقيف. فإن كان قوله موافقا للقياس يبقى هو قال هذا القول بناء على القياس الذي قاسه، وربما يكون قياسه صحيحا وربما يكون قياسه خطأ، فلا يلزمك قبوله، إنما يلزمك قول الصحابي إذا كان عن توقيف. تفهم هذا؟ يعني قول الصحابي إذا كان عن توقيف يلزمك قبوله، وإن كان عن قياس واجتهاد ربما لا توافقه على هذا القياس ولا على هذا الاجتهاد. فقالوا إذا قول الصحابي إذا خالف القياس يبقى هو ما قاله إلا عن ما قوله وقوله إما عن قياس وإما عن توقيف. فإذا كان قوله مخالفا للقياس يبقى هو ما صدر في هذا القول عن قياس واجتهاد، وإنما صدر في هذا القول عن توقيف فيلزمنا حينئذ قبوله. قال لي كقول ابن عباس في من نذر ذبح ابنه. ماشي. قال يذبح شاه، قال يذبح ايه شاه. وفي قول وفي رواية عن ابن عباس أنه يذبح 100 جمل، يعني قول بالشاة وقول بالمئة جمل. وفي قول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم، زيد بن أرقم اللي هو كان اللي هو بيع في بيع العينة، وقالت عائشة أخبروا زيد بن أرقم بأنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في مثل الواقعة في من نظر ذبح ابنه، فقال ابن عباس يسبح شاة، وقول عائشة في زيد بن أرقم عندما بلغته أنه يبيع بيع العينة فقالت إيه أخبروا زيد بن أرقم بأنه أبطل جهاده مع رسول الله. مثل هذه الأشياء لا تصدر عن قياس وإنما تصدر عن توقيف، فيلزمنا قبولها، فيلزمنا قول الصحابي فيها لأنه لا يصدر إلا عن توقيف. والدليل على أنه ليس بحجة أن قول الصحابي هذا هل هو إجماع ولا ليس بإجماع؟ هل هو قول للنبي؟ ليس بقول للنبي. طب هل هو إجماع؟ ليس بإجماع. والدليل على أنه ليس بحجة أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين. ماشي. يبقى جميع علماء الأمة إذا اتفقوا على قول كان قولهم حجة وقد أمرنا الله عز وجل باتباعها، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ، يجوز إقراره على، بمعنى أنه لو أخطأ يعني يقر على هذا الخطأ ليس بالضرورة أن ينكر عليه. ماشي. طبعا هو هنا يعني ايه في إشارة إلى معنى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد على الراجح، وعلى الراجح أيضا أن اجتهاده صواب لا يحتمل الخطأ، وعلى قول المرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد واجتهاده كسائر المجتهدين يجوز عليه الخطأ، هذا قول مرجوح. طب وعلى هذا القول المرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، إلا أنه قالوا إن أخطأ في الاجتهاد لا يقر على الاجتهاد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الاجتهاد، بخلاف الصحابي لو أخطأ في اجتهاده يمكن أن يقر، يعني في أمر النبي على القول المرجوح أن النبي يمكن أن يخطئ في الاجتهاد يأتي الوحي بالتصحيح، يأتي الوحي بالإيه بالتصحيح. أما في أمر الصحابي ليس بالضرورة أن يقع إنكار لخطئه في الاجتهاد، فيجوز إقراره على الخطأ، فلم يكن قوله حجة كقول التابعي. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفا لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. على كل الذي نستطيع نضبط به هذه القاعدة أن قول الصحابي رضي الله عنه فيما لا مجال للرأي فيه أنه في حكم المرفوع، لأن هذا القول لا يكون إلا عن توقيف. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة فيها 8 قيام و8 ركوع و8 سجود، يعني ركعة في الركعة الواحدة 8 ركعات، ماشي، قام وركع وقام وركع وقام وركع وقام وركع 8، وسجد 8 سجدات في الركعة الواحدة. فقال الشافعي رضي الله عنه لو ثبت هذا عن علي لقلت به، هذا لم يثبت عن علي، لكن لو ثبت عن علي لإيه لقلت به، لأن مثل هذا لا يكون عن إلا عن توقيف، مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف. يبقى لو ثبت عن علي أنه صلى صلاة فيها 8 سجدات و8 ركوعات و8 قراءات، لو ثبت ذلك عن علي قال الشافعي لقلت به، لأن مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف. لكن على كل هو لم يثبت بسند صحيح عن إيه عن علي. طيب، يبقى قول الصحابي على الراجح ليس بحجة إلا إذا كان فيما لا مجال للرأي فيه. فصل. فإذا قلنا بقوله القديم أنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفة. طيب، هذه تفرعت على القول القديم. إذا قلنا أن قول الصحابي حجة فما هي منزلته بين الأدلة؟ اللي هو حجة يقدم على القياس، طيب، ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته لأنه حجة. طيب، إذا كان حجة هل يخصص العام ولا لا يخصص العام؟ وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، أحدهما يخص به لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم به أولى، والثاني لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه، فدل على أنه لا يجوز التخصيص به. طيب، إذا قلنا أنه حجة يقدم على القياس، طب إذا كنت تقول أن عموم القرآن يخصص بالقياس، إذا كنت تقول أن عموم القرآن يخصص بالقياس، فأولى أن تقول أنه يخصص بقول الصحابي، لأن قول الصحابي عندك حجة أقوى من القياس. طب إذا قلت أنت القول الثاني يقول وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون عن أقوالهم إذا خالفت العموم، فدل ذلك على أن دلالة العام على الأفراد أقوى من دلالة قول الصحابي على الخاص، وبالتالي لا على القول الثاني لا يخصصون عموم القرآن ولا عموم السنة بقول الإيه بقول الصحابي. طب وإذا قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه لأن القياس حجة، ويسوغ للتابعي مخالفته لأن قول الصحابي ليس بحجة، وقال الصيرفي إن كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي، وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة، فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة. طيب كيف نفهم قول الصيرفي؟ هو يقول قول الصحابي مع قياس ضعيف أقوى من قياس قوي يقع في مقابلهما، يعني أن القياس الضعيف يتعضد بقول الصحابي حتى يصير مجموعهما أقوى من قياس قوي. وبعبارة أخرى يقولون قول الصحابي مع قياس التقريب أقوى من قياس التحقيق. قياس التحقيق عندي اللي هو قياس العلة، وقياس التقريب عندي هو قياس الشبه، وقياس العلة عندي أقوى من قياس الشبه. كده واضح؟ واضح؟ يعني أقولها فين؟ قياس ضعيف. أنا عندي قياسة ثلاثة، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. أعلاها في القوة قياس العلة، يلي قياس الدلالة، وأضعف هذه الأنواع هو قياس الشبه. قياس العلة قياس الدلالة وقياس الشبه. قياس الشبه. نعم، أنا أفسر كلام الشيخ. هو لفظ القياس الضعيف، يعني إذا جعلنا قياس العلة في جانب فيمكن أن نفسر القياس الضعيف بأنه قياس الدلالة لأنه أضعف، ويمكن أن نفسره بقياس الشبه لأنه أضعف. فعلى كل، لو أنا أسير مع عبارة الشيخ، يبقى إذا وقع القياس القوي وهو قياس العلة في جانب وفي مقابله قياس أضعف منه وهو قياس الدلالة أو قياس الشبه، وانضم إلى الضعيف قول الصحابي، فمجموع الضعيف والقوي مجموع الضعيف وقول الصحابي أرجح من القياس العلة اللي هو القياس القوي. إذا سرت هذا قول الصيرفي. في تعبيرات بعض الكتب ما يجعلني أفسر القياس الضعيف بقياس الشبه فقط، لأنهم قالوا قياس تحقيق وقياس تقريب. قالوا قول الصحابي مع قياس التقريب أقوى من قياس التحقيق. قياس التحقيق عنده هو قياس العلة، وقياس التقريب عنده هو قياس الشبه. فبقى قياس الشبه هذا قياس، يعني إن اعتبرناه حجة وهو كذلك عند الجمهور، قياس الشبه حجة ولكنه حجة أضعف من قياس الإيه؟ من قياس التحقيق اللي هو قياس العلة. طيب، وقال السيرفي إن كان معه قياس ضعيف، وفي عبارة بعضهم قياس تقريب، والمقصود بقياس التقريب هو قياس الشبه، هذا القياس معه إيه؟ معضد بقول الصحابي. كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوي كقياس الإيه؟ العلة، اللي يسميه بعضهم أو ورد في عبارة بعضهم قياس التحقيق. طيب، قال الشيخ وهذا خطأ لأن قول الصحابي في الأصل ليس بحجة، وإذا انضم إلى القياس الضعيف بالنسبة لقياس الشبه، قياس الشبه ما مذهبك في قياس الشبه؟ ما مذهبك في قياس؟ إذا قلت أنت قياس الشبه ليس بحجة، إذا قلت أنت قياس الشبه ليس بحجة مطلقا، يبقى قياس الشبه ليس بحجة وقول الصحابي ليس بحجة، يبقى انضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة، فكيف يقدم على قياس العلة وقياس التحقيق الذي هو حجة. الذي هو حجة، يبقى ما هو حجة كيف تتركه لأجل قول الصحابي الذي ليس بحجة وقياس الشبه الذي ليس بحجة. ما هذا مفهوم؟ طيب إذا قلنا أن قياس الشبه حجة لكنه يسقط إذا ما عرض بقياس العلة. يعني قياس الشبه إذا قلنا بأنه حجة لكنه يسقط ولا يعتبر بمعارضته لقياس العلة. يبقى قياس الشبه وإن كان حجة مطلقا يعني في حجة في الجملة قياس الشبه وإن كان حجة في الجملة لكنه ليس بحجة ولا يعمل به إذا ما عرضه قياس العلة. فإذا كان في هذه الحالة ليس بحجة وانضم إليه قول الصحابي الذي ليس بحجة يبقى ما ليس بحجة انضم إلى ما ليس بحجة فكيف يقدم على ما هو حجة الذي هو قياس العلة؟ فهمت هذا؟ يبقى تفسير كلام الشيخ ممكن نجعله على الأمرين لأن قول الصحابي ليس بحجة والقياس الضعيف إن فسرناه بقياس الشبه ليس بحجة إما ليس بحجة مطلقا أو ليس بحجة إذا خالف قياس العلة فلا يجوز أن يترك بمجموعهما قياس هو حجة والمقصود بالقياس الذي هو حجة قياس العلة أو قياس التحقيق. فأما إذا اختلفوا على قولين إذا اختلف الصحابة بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجب تقييد واحد من الفرقين بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا أنه حجة فهما دليلان تعارضا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة أو على القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر لقوله عليكم بالثواب الأعظم فإن استويا في العدد قدم بالأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم الذي عليه إمام لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما فتساويا وإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبو بكر وعمر وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان أنهما سواء لقوله أصحابي في النجوم بأيهم اقتديتم ابتديتم الثاني أن الذي فيه أحد الشيخين أولى لقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر فخصهما بالذكر. طبعا هذا الكلام فيه شيء من الدقة فيه دقة شديدة يعني. لماذا؟ لأن بعض العلماء ذكر الخلاف في مسألة قول الصحابي هل هو حجة أم لا ولما أراد أن يحرر محل النزاع قال قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة بإجماع المحل الخلاف فيما لو قال الصحابي قولا ولم يخالف لكن لم ينتشر قوله لأجل ذلك لم نعده إجماعا سكوتيا لكن قال ولم يخالفه أحد لكن لو هناك قول لصحابي يقابله قول لصحابي آخر فقال إذا اختلفت الصحابة فقول بعضهم على بعض ليس بحجة اتفاقا ماشي وبعضهم والراجح أن المسألة محل خلاف في الشيخ في جامع الجوامع ذكر هذا محل اتفاق قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة باتفاق يعني إذا قول أبو بكر ليس بحجة على عمر وقول عمر ليس بحجة على أبي بكر ويحكي ذلك إيه باتفاق الشيخ السيوطي استدرك عليه وقال قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب فذكر في المسألة إيه أن المسألة على الخلاف وإن كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة على الصحابي الآخر بس المسألة فيها خلاف وليست محل إجماع يبقى هذه المسألة ذكرها في جمع الجوامع محل اتفاق واستدرك عليها السيوطي. طب يقول فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت هذه المسألة على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة. فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، لأن قول عمر ليس بحجة وقول أبي بكر ليس بحجة. ولم يجوز تقليد واحد من الفريقين بل يجب الرجوع إلى، لأن قول الأول ليس بحجة وقول الثاني ليس بحجة، فأنا أترك كلا القولين وأرجع إلى الدليل. وإذا قلنا أنه حجة طب كيف نصنع؟ أحد الصحابة يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة، كيف نصنع؟ فقال إذا قلنا بأن قول الصحابة حجة فهما كالدليلان إذا طيب، فيرجح أحد القولين على الآخر. طيب إيه هي وجوه الترجيح إذا قلنا أن قول الصحابي حجة وعارضه قول الصحابي الثاني الذي هو أيضا قوله حجة؟ فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر، ويبقى ده من صور الترجيح بالكثرة، من صور الترجيح بالإيه؟ بالكثرة، أن يكون هذا القول بالحل عليه أكثر الصحابة والقول بالتحريم عليه أقل الصحابة، فالقول الذي فيه الأكثرية أرجح من القول الذي فيه الأقلية. طيب ما الدليل على اعتبار الكثرة مرجحا في هذه المسألة؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. يعني بالسواد الأعظم يعني الجمع الأكثر، الجمع الأكثر عددا، عليكم بالجمع الأكثر عددا. فإن استوايا في العدد اللي قدم بالأئمة، والمقصود بالأئمة الخلفاء، الخلفاء الراشدين الأربعة، فإن كان على أحدهما إمام كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وليس على الآخر إمام من هؤلاء الأربعة، قدم الذي عليه الإمام لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. هذا دليل على اعتبار كون أحد القولين عليه إمام كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، دليل على أن هذا الكون مرجح. فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر أقل، يبقى أنا عندي متصور هذه المسألة، عندي قول الصحابي هو حجة وقول صحابي آخر هو حجة، نحن نبني الآن على أن قول الصحابي إيه؟ حجة وتعارضة. نذهب إلى المرجحات، أحدهما ترجح بالكثرة وأحدهما ترجح بأن عليه إمام، يبقى المرجحات أيضا، يبقى القولان اللذان هما بمنزلة الدليلين تعارضا، فألجأنا ذلك إلى الترجيح فوجدنا المرجحات تتعارض، الأول معه يترجح بالكثرة والثاني يترجح بأن عليه إمام. يقول الشيخ تساويا، فنحتاج إلى مرجح إيه؟ مرجح آخر. قال الشيخ وإن استويا في العدد والأئمة، كأن يكون مثلا القائلين بالحل مثل القائلين بالحرمة، والأول وافقهم علي والثاني وافقهم عثمان، وإن استويا في العدد والأئمة، طيب تصوير المسألة، إلا أن في أحدهما أحد الشيخين، يعني أبو بكر يقابل قول علي مثلا أو عمر يقابل قول عثمان وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان أنهما سواء. متصور هذا؟ متصور هذه المسألة؟ يعني القول الأول قال به عدد من الصحابة والقول الثاني قال به عدد من الصحابة وتساوي في العدد، بس مع أحد القولين قول أبو بكر وفي القول الثاني قول علي، فالقول الأول يقول هما سواء، هما سواء، والقول الثاني يقول القول الذي يوافقه أبو بكر أو عمر أرجح من القول الذي فيه عثمان أو إيه أو علي. بناء على ماذا؟ بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فخصهما بالإيه؟ فخصهما بالذكر. شيخ هذا القول إذا قلنا إنه هجر قول الصحابي حجة. إما أن يكون حجة في الحجج السابقة قرآن سنة قياس، إما يكون أقل من رتبة. وإذا قلنا أنها متبقية الحجج، ماذا جاء فيه إذا تبين بكافة طرق؟ إذا قلنا إيه؟ إذا قلنا أن قول الصحابي حجة حجة متبقية الحجج قرآن قياس، ماذا جاء فيه إذا تبين بكافة طرق؟ مثلا إذا تعارض الخبر واحد مع خبر واحد، هذا الترجيح بكثرة الطرق ما قلنا فيه؟ الترجيح بكثرة الرواة، هذا الذي كنا تكلمنا فيه بالنسبة للخبر الواحد، ترجيح بكثرة الرواة. وقلت لك حين يدن الترجيح بكثرة الرواة معتبر إلا أنه في زيل المرجحات، صح؟ لكن الذي معنا هنا قول صحابي، ونحن نبني رسالة على قول أن قول صحابي حجة، خالفه قول صحابي أيضا صحابي آخر وهو أيضا حجة، يبقى كما في هما كالدليلان إذا إيه؟ إذا تعارضا. تبحث عن مرجح، عندك المرجح بالكثرة والترجيح بأن قول أحد الفريقين عليه إمام من الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ماشي، والتفاصيل الذي ذكره الشيخ. أنا أجبت كل السؤال المحل، ما هو السؤال بقى؟ إذا هي أحد من المرجحات، يرجح أحد القولين عن الآخر بمرجح من المرجحات، إما الكثرة وإما أن يكون عليه إمام، ماشي؟ أنا مثلا إذا وافق أحد قول الصحابة التابعين لا، لا يترجح قول الصحابة بقول التابعين، لا يترجح قول الصحابة بقول التابعين. هو الحديث يعني مضاعف عند العلماء، ماشي. فبناء على ذلك فهو ضعيف، صح؟ لا ليس إذا كان الحديث عن الموضوع ضعيف شديد يعني ممكن تجد، لا ممكن يكون مبني على أدلة أخرى، ممكن يكون مبني على أدلة أخرى، بس المترجح أن الذي في أحد الشيخين مرجح على قول غيره، على قول غيره. يعني في نظرة، في نظرة كده ممكن أخبركم عنها، هي نظرة جيدة أيضا. يعني هو كما أن المقلد يترك قوله لقول المجتهد، يعني هذه نظرة لبعض أهل العلم يعني، وأنا أحسبها جيدة يعني. إذا كان المقلد يترك قوله لقول المجتهد، فيمكن أن نقول، يمكن أن نقول أن بع المجتهد الذي هو في مرتبة أقل يمكن أن يترك اجتهاده لمجتهد في مرتبة أعلى. وفي ضوء هذا المعنى يمكن أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فقول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة ليس بحجة، لكن على كل اجتهادهم أقوى من اجتهاد غيرهم. فيمكن لابن مسعود مثلا إذا خالف الأئمة الأربعة، طبعا الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يمكن لابن مسعود أن يترك اجتهاده لإيه؟ لاجتهاد الأربعة، لأنهم في منزلة من الاجتهاد أعلى من إيه؟ من غيرهم. فيمكن أن نقول أن المجتهد الذي في مرتبة أقل يمكن أن يترك قوله لقول مجتهد في مرتبة أعلى. إذا اجتمع الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول في مسألة، وابن عباس أو ابن مسعود اجتهد وخالف قول الأئمة، يعني كان النبي يقول أحسن لكم أفضل لكم أن تتركوا اجتهادكم لاجتهاد الأئمة الأربعة، وكان يقع هذا ابن مسعود، كان يترك أحيانا قوله لأجل قول عمر، أن هذا كان يقع من ابن مسعود، كان يشتكي المسألة ويرى فيها قولا فيقع هذا قول خلافا لقول عمر فيرجع بقوله ويوفق إيه؟ قول عمر. وهذا وقع من ابن مسعود رضي الله عنه. ففي ضوء هذا نستطيع أن نفهم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا نستطيع أن نفهم برضك حديث اقتدوا باللذين من بعد، يعني إذا استمع أبو بكر وعمر على حكم في مسألة اتفاقهم ليس بحجة، ليس بحجة ملزمة، لكن يعني الأفضل لمن خالفهم في اجتهاده أن يرجع إلى اجتهادهما، من خالفهم في اجتهادهما يرجع إلى اجتهادهما. متصور هذا؟ يبقى كما أن المقلد يضرب قوله للمجتهد، فالمجتهد الذي في مرتبة الأقل يضرب قوله استحبابا لا وجوبا. القاعدة عندي المجتهد لا يخلد مجتهدا، يعني المجتهد الذي في المرتبة الأقل يندب له أن يترك قوله لمجتهد في مرتبة إيه؟ أعلى. وفي ضوء هذا المعنى يفهم حديث عليكم بسنته وحديث اقتدوا باللذين، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين واقتدوا باللذين من بعد. نريد أن نبدأ في القياس. يقول الشيخ رحمه الله الكلام في القياس باب بيان حد القياس. واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم، وقال بعض الناس هو فعل القائس، وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد، والصحيح هو الأول لأنه يضطرد وينعكس. ألا ترى أنه بوجوده يوجد القياس وبعدمه يعدم القياس فدل على صحته؟ فأما الأمارة فلا تضطرد. ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت وليس بقياس؟ وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، وهذا لا يقول أحد، فبطل تحديده بذلك. وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب العام على الخاص وجميع وجوبه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس، فلا معنى لتحديد القياس به. طيب، أولا القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة. القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المساواة. يأتي معنى التقدير وذلك في قولهم قست الثوب بالذراع، قست الثوب بالذراع، قلت هذا الثوب 100 ذراع، يعني قدرته به، قسته بالذراع يعني قدرته بالذراع، فقلت هو يساوي 100 ذراع مثلا. كده واضح؟ الثوب الذي هو تعرفه هو؟ ليس السوء الذي تلبسه، القماش الذي يلتف بعضه على بعض، أنت تريد أن تقدره وتقول قسته بالذراع يعني قدرته بالذراع. والقياس أيضا يطلق في اللغة بمعنى المساواة، وذلك في قولهم قست النعل بالنعل، يعني قدرت النعل، قست النعل، سويت بين النعل والنعل. طيب الآن الشيخ يتكلم عن تحديد القياس أو تعريف القياس بالحد، فيقول واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما. حمل فرع على أصل، احنا اتفقنا يعني الرسوم عند المناطق حدود عندنا، ماشي. حمل فرع على أصل في بعض أحكامه، ماشي، بمعنى يجمع بينهما. هذا التعريف شمل 4 أشياء، هذه الأشياء الأربعة هي أركان القياس. حمل فرع، هذه ركن أول، على أصل هذا ركن ثاني، في بعض أحكامه، الهاء في أحكامه تعود على ماذا؟ على الأصل. يبقى حكم الإيه؟ الركن الثالث من أركان القياس هو حكم الإيه؟ الأصل. بمعنى يجمع بينهما اللي هو العلة، يبقى أركان القياس أربعة: فرع وأصل وحكم أصل وعلة جامعة. فرع وأصل وحكم أصل وعلة إيه؟ جامعة. هذا هو تعريف الشيخ رحمه الله للقياس، بس يمكن أن يرد عليه بأنه استعمل لفظ الفرعي واستعمل لفظ الأصلي، والشيء إنما يكون فرعا ويكون أصلا بعد أن نتصور القياس. بعد أن نتصور القياس نتصور أن الأول فرع وأن الثاني أصل، فيبقى عرف الفرع تقول هو الملحق في القياس، وعرف الأصل هو الملحق به في القياس. يبقى تعريف القياس بالفرع والأصل متوقف على تصور القياس، وتصور القياس حينئذ متوقف على معرفة الفرع والأصل، فيلزم الإيه؟ الدور. ولذلك بعض العلماء فر من هذا الدور فقال إيه؟ حمل معلوم على معلوم. أنت عندما تقول حمل فرع على أصل، أنا لا أعرف الفرع، أعرف الفرع تقول هو الملحق في القياس، عرف الأصل تقول هو الملحق به في القياس. يبقى الفرع والأصل لا يعرفان، تتوقف معرفتهما على معرفة القياس، والقياس إذا عرفناه بهما تتوقف معرفة القياس عليهما. يبقى الأصل متوقف على معرفة القياس، متوقف على معرفة الفرع والأصل، ومعرفة الفرع والأصل متوقفة على معرفة القياس، فيلزم الدور. فرارا من هذا الدور، بعض العلماء قال حمل شيء على شيء في حكم بعلة جامعة، فقالوا الشيء يختص بالموجود ولا يتناول المعدوم، والقياس يجري في الموجودات وفي المعدومات، فالتعريف بالشيء أيضا يعني عليه إشكال، لأن القياس يجري في الموجودات وفي الإيه؟ وفي المعدومات، والشيء يستعمل في الموجود ولا يتناول المعدوم. فخرجوا من هذا المأزق بإيه؟ بأن قالوا حمل معلوم يعني يمكن أن يعلم ويتصور، والموجود يمكن أن يعلم ويتصور، والمعلوم كذلك يمكن أن يعلم ويتصور، على معلوم ليس معلوم حكمه، ليس معلوم حكمه، لا الكلمة المعلوم هنا يعني يمكن أن يعلم ويتصور. يبقى حمل ما يمكن أن يعلم ويتصور على ما يمكن أن يعلم ويتصور، وما يعلم ما يمكن أن يعلم ويتصور يتناول الموجود ويتناول المعلوم كده. ما يبقى حمل معلوم على معلوم في حكم، في حكمه أي في حكم الأصلي، ماشي، بمعنى يجمع بينهما الذي هو العلة الجامعة. وقال بعضنا القياس هو الأمارة على الحكم، هو الأمارة على حمل معلوم على معلوم في حكم بعلة جامعة. طيب، وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. نحن لا ننكر أن القياس أمارة على الحكم، ماشي، ممكن ترسل في بعض الأحكام، المقصود ببعض أحكامه هو الحكم الذي تقتضيه العلم، الحكم الذي تقتضيه العلم. يعني مثلا الإسكار في الخمر اقتضى ماذا؟ يبقى تحريم الخمر معلل بالإيه؟ بالإسكار. لو فرضنا مثلا أن النجاسة ليست معللة، نجاسة الخمر لو فرضنا مثلا يعني أنها ليست معللة بالإيه؟ بالإسكار، يبقى معنى الإسكار موجود في ماذا؟ موجود في الخمر وموجود في النبيذ، والإسكار هو علة لإيه؟ لتحريم الخمر لا لنجاستها. الخمر نجسة وحرام، بس الذي أثبت النجاسة، الذي أثبت الحرمة فرضا في الخمر هو الإيه؟ الحرمة. فأنا عندما ألحق الفرع بالأصل بالعلة ألحقه في ماذا؟ في الحكم الذي اقتضته العلة، وهو التحريم للنجاسة. الإسكار هو العلة. الإسكار هذا اقتضى في الخمر إيه؟ اقتضى في الخمر التحريم. لو فرضنا مثلا أنه اقتضى التحريم ولم يقتضي النجاسة، يبقى عندما ألحق النبيذ بالخمر بالإسكار ألحقه في ماذا؟ في كل أحكام الخمر، في الحرمة، أي في الحكم الذي اقتضاه الوصف. يبقى إذا أردت أن تفسر بعض أحكامه تقول أي في الحكم الذي اقتضاته العلة، الحكم الذي اقتضته العلة. طبعا عندك لو كان الإسكار يقتضي في الخمر، يا مولانا يا مولانا، لو كان الإسكار يقتضي في الخمر التحريم والنجاسة، يبقى أنا ألحق النبيذ في الخمر بالإسكار في التحريم وفي النجاسة، لأن التحريم حكم اقتضته العلة والنجاسة حكم اقتضته العلة. يبقى الحكم الذي تقتضيه العلة هو ما يلتحق فيه الفرع بالأصل. وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. قال لي لا ننكر أن القياس أمارة على الحكم، لكن الآية القرآنية أيضا أمارة على الحكم، وخبر الواحد أمارة على الحكم، والإجماع أمارة على الحكم. إذا لو عرفنا القياس بأنه الأمارة على الحكم يكون التعريف إيه؟ غير مانع. يعني الأمارة على الحكم، الأمارة على الحكم تصدق على القياس وتصدق على الإجماع وتصدق على السنة وتصدق على القرآن. يبقى أنا عرفت القياس بتعريف هو أعم من القياس، بحيث يصدق على القياس وعلى غير القياس. فالشيخ قال هذا التعريف لا يصح، وتحديد القياس أي تعريف القياس بالحد بهذا التعريف لا يصح، لأن التعريف غير إيه؟ غير مانع. كده واضح؟ قال طيب، وقال بعض الناس القياس هو فعل القائس، تمام كده؟ الشيخ قال لي أيضا هذا تعريف لا يصح. ليه لا يصح؟ قال لي القائس يقيس، والقائس يأكل ويشرب ويمشي، ففعل القائس تصدق على الأكل والشرب والمشي وإلحاق الفرع بالأصل، فيكون هذا أيضا تعريف غير إيه؟ غير مانع. بس يمكن أن نخرج من هذا الاعتراض بأن نقول فعل القائس من حيث هو قائس، فعل القائس من حيث هو قائس، ماشي؟ ومن حيث هو قائس يعني من حيث أنه ألحق فرعا بأصل في حكم بعلة. يبقى نضيق هذا التعريف بأن نقول فعل القائس من حيث هو قائس. بس هيرد عليه اعتراض آخر، ما هو؟ أننا لا نعرف القائس إلا إذا عرفنا القياس، ولا نعرف القياس إلا إذا عرفنا، فيلزم عليه الدور. ثاني حاجة، العلماء في نظرتهم للقياس نظرتهم للقياس متنوعة، منهم من ينظر إلى القياس على أنه دليل نصبه الشارع على الحكم، ماشي؟ سواء قس أو لم تقس، قاس المجتهد أو لم يقتد، قاس المجتهد أو لم يقس، القياس دليل نصبه الشارع على الحكم. ومن العلماء من نظر إلى القياس على أنه فعل الإيه؟ القائس. فلو عرفنا القياس بذلك أنه فعل القائس من حيث هو قائس، يبقى اعتبرنا نظرة واحدة للقياس، لكن في القياس نظرة أخرى وهو أنه دليل نصبه الشارع على الأحكام، استعمله المجتهد أو لم يستعمله، أجراه القائس أو لم يجره. واضح؟ طيب، وقال بعضهم القياس هو الاجتهاد، اللي إلحاق فرع بأصل نوع من أنواع الاجتهاد، وحمل المطلق على المقيد نوع من أنواع الاجتهاد، وترتيب العام على الخاص نوع من أنواع الاجتهاد. يبقى تعريف القياس بالاجتهاد هو تعريف بالإيه؟ بالأعم، بالأعم. التعريف أعم من المحدود، فيكون التعريف غير مانع. طيب، الجامع المانع والمنعكس المضطرد. يبقى عندي هو غير مانع وغيره غير مانع وغير مضطرد، غير مانع وغير مضطرد. قال الشيخ: والصحيح في تعريف القياس هو التعريف الأول، لأنه يضطرد وينعكس. طيب أنت الآن كنا شرحنا هذا في الجمع، جمع الجوامع. يضطرد بمعنى يكون إيه؟ يكون مانعا، وينعكس فيكون جامعا. يضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود، وذلك عندما يكون التعريف مانعا. وينعكس أي كلما وجد المحدود وجد الحد، وذلك عندما يكون الحد جامعا. ألا ترى أنه بوجوده يوجد القياس؟ يبقى كلما وجد الحد وجد المحدود، وبعدمه بوجوده يوجد القياس. هذا هو تعريف الطرد، كلما وجد الحد وجد المحدود. طيب وبعدمه يعدم القياس، وهذا تعريف آخر للعكس، أنه إذا عدم الحد عدم المحدود. إذا عدم الحد، يبقى إذا وجد الحد وجد المحدود، هذا إيه؟ طرد. إذا عدم الحد عدم المحدود، هذا إيه؟ عكس الطرد والانعكاس. طيب وفي عبارة أخرى للتعبير عن الطرد والانعكاس، كلما وجد الحد وجد المحدود هذا اضطراب، وكلما وجد المحدود وجد الحد هذا انعكاس. فدل على صحته من أمارات صحة التعريف أن يضطرد، وذلك بأن يكون مانعا، وأن ينعكس، وذلك بأن يكون جامعا. طيب قال: وقال بعض أصحابنا القياس هو الأمارة على الحكم. قال الشيخ: فأما الأمارة أي الأمارة على الحكم فلا تضطرد. يعني إيه فلا تضطرد؟ مش احنا عرفنا، قلنا عندما يكون التعريف مضطردا يكون مانعا. طيب قال لي: فأما الأمارة فلا تضطرد. عرف الاضطراد، قال لي: كلما وجد الحد وجد المحدود. طب هل كلما وجدت الأمارة وجد القياس؟ الأمارة يقول الشيخ: ألا ترى أن الزوال أمارة على دخول الوقت؟ يبقى وجد معنى الأمارة ولم يوجد معنى القياس، إذن لم يتحقق الاضطراد. كلما وجدت الأمارة على الحكم هل يوجد القياس؟ تقول: وجدت الأمارة على الحكم في الزوال فإنه أمارة على وجوب الظهر، وليس ذلك من قبيل القياس. يبقى إذن هذا التعريف غير مضطرد وغير مانع. كده واضح؟ وفعل القائس أيضا لا معنى له، لأنه غير مضطرد، لأنه لو كان ذلك صحيحا لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياسا، وهذا لا يقوله أحد، فبطل تحديد القياس بذلك. كده واضح؟ القياس فعل القائس، تقول: ومشيه فعل له وليس بقياس. طب ما هو الافتراض؟ قال لي: كلما وجد الحد وجد المحدود. هل كلما وجد فعل القائس وجد القياس؟ كلما وجد فعل القائس، المشي فعل للقائس وقد وجد ولم يوجد القياس، إذن هذا تعريف غير مضطرد. بس التعريف الذي ذكرته لك أنا فعل القائس من حيث هو قائس مضطرد، لكن يلزم عليه خلل آخر وهو الدور. وأما الاجتهاد أيضا فهو تعريف للقياس غير مضطرد. كلما الاضطراد هو كلما وجد الحد وجد المحدود، هل كلما وجد الاجتهاد وجد المحدود الذي هو القياس؟ تقول: حامل المطلق على المقيد اجتهاد وليس بقياس، تركيب العام على الخاص اجتهاد وليس بقياس. إذن هذا التعريف غير مضطرد وغير مانع، لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم، وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيد وتركيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم، وشيء من ذلك ليس بقياس. فلا معنى لتحديد أي لتعريف القياس حدا، فلا معنى لتحديد القياس به أي تعريف القياس حدا. متضح الكلام؟ طيب بعد تعريف القياس قال الشيخ: باب إثبات القياس وما جعل القياس حجة فيه. وجملته أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها، وثالث مثل حدث العالم، هتلاقي عندك حدوث العالم، وإثبات الصانع وغير ذلك، ومن الناس من أنكر ذلك. والدليل على فساد قوله أن إثبات الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس، ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيه، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. في بعض الأحكام العقلية، في بعض الأحكام العقلية، نقصد الأحكام العقلية هنا الأحكام الكلامية، الأحكام التي أحكام المسائل التي تبحث في علم أصول الدين. بعض الأحكام أو الأحكام العقلية أو العقدية التي تثبت في أصول الدين يمكن إثبات بعضها بالقياس، يمكن إثبات بعضها بالإيه؟ بالقياس. مثلا أنت في احتجاجك على المعتزلة بأن الله تبارك وتعالى قامت به صفات علم وقدرة وإرادة، ماشي، الله تعالى قامت به صفات، تستدل عليهم، تقيس الغائب على الشاهد، تقيس الغائب الله عز وجل على الشاهد أنا وأنت، فتقول زيد لا نقول عنه صابرا إلا إذا قام به وصف هو الصبر، ولا يمكن أن يكون صابرا دون أن يقوم به وصف هو الصبر. فكذلك الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بأنه عالم إلا إذا قام به وصف هو العلم. فما الذي جعلك تقول أن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بأنه عالم إلا إذا قام به وصف هو العلم؟ قياس الغائب على الشاهد، ماشي، قياس الغائب على الشاهد. قياس صفات الله على صفات الله. أنت يعني إيه أهل السنة والمعتزلة يتفقان على أن الله عالم، يتفقان على أن الله عالم. طيب نقول المعتزلة، هل قام به جل وعلا صفة هي العلم؟ فيقولون إيه؟ لا. المعتزلة يقولون لا، يعني يثبتون العالم ولا يثبتون قيام صفة العلم به. فأهل السنة يحتجون عليهم ويقولون الشاهد كزيد لا يمكن مثلا أن نصفه بأنه صابر إلا إذا قام به وصف هو الصبر، كده واضح؟ فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن نصفه بالعالم إلا إذا قام به وصف هو العلم، قياسا للغائب على الشاهد. وجملته أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية. طب هل الأحكام العقدية، هل الأحكام العقدية يمكن إثبات بعضها بالقياس؟ فالشيخ يقول نعم، ما الأحكام العقدية هي الأحكام العقدية، الأحكام العقلية هي الأحكام العقلية. قال نعم، والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق أي دليل من طرقها أي من أدلة الأحكام العقلية، وذلك مثل حدوث الإيه؟ حدوث العالم. كأن تقول مثلا إيه؟ العالم متغير فيكون متغيرا قياسا على، معذرة، العالم متغير فيكون حادثا قياسا للعالم على سائر المتغيرات، فكل متغير وجدناه حادثا، كل متغير شاهدناه ورأيناه وجدناه ايه؟ حادثا. فنحن نقيس العالم الذي لم نرى بدايته نقيس العالم الذي هو متغير على سائر المتغيرات، نقيس العالم الذي هو متغير على سائر المتغيرات بجامع التغير في حكم هو الحدوث، قياسا للغائب على الشاهد، وإثبات الإيه؟ وإثبات الصالح. كأن تقول مثلا كل حادث لا بد له من صانع. طيب العالم حادث يبقى لا بد له من صانع. طب لما قلت أن كل حادث لا بد، لما قلت أن العالم لا بد له من صانع؟ قلت لأن كل حادث وجدناه وجدنا له صانع، فنقيس الغائب على الشاهد ونقول هذا العالم له صانع وهذا الصانع هو الله تبارك وتعالى. ومن الناس من أنكر ذلك. عندكم إشكال في هذا الكلام؟ ومن الناس من أنكر ذلك وقال العقديات لا يجري القياس في إثباتها، يعني أن القياس ليس حجة في إثبات العقليات. ماشي. في بعض العبارات بمعنى واحد، يعني أن نقول مثلا إيه القياس لا يجري في إثبات العقليات، القياس لا يجري في إثبات العقليات، أو نقول القياس ليس حجة في العقليات. ماشي. كلا العبارتين بمعنى واحد. ومن الناس من أنكر ذلك وقال القياس لا يجري في إثبات العقليات، والقياس ليس حجة في الأحكام العقلية. والدليل على فساد قولي أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال. طيب وجود الصانع لم يثبت بالضرورة، لأنه لو ثبت بالضرورة لاتفق عليه العقلاء، وجدنا بعض العقلاء يخالف في هذه المسألة، يبقى هي تثبت بالإيه؟ تثبت بالاستدلال، والقياس من جملة الاستدلال، إما أن يكون بالضرورة أو بالاستدلال والقياس. ولا يجوز أن يكون بالضرورة، لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها، وقد اختلف، فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلال بالشاهد على الغائب. طيب الشيخ يقرر أولا أن القياس حجة تجري في إثبات الأحكام العقلية. قال وكذلك هو حجة في الشرعيات، والمقصود بالشرعيات ماذا؟ فروع الشريعة. يبقى القياس حجة تجري في أصول الشريعة، وكذلك هو حجة في الشرعيات أي في فروع، أي في فروع الشريعة. وطريق لمعرفة الأحكام أي أحكام الفروع، ودليل من أدلة أحكام الفروع من جهة الشرع. كده واضح؟ وكذلك هو حجة في الشرعيات أي فروع الشريعة، وطريق لمعرفة أحكام فروع الشريعة، ودليل من أدلتها من جهة، يعني إيه من جهة الشرع؟ الشيخ يقول لك إذا قررنا أن القياس حجة وأنه يجري في إثبات أحكام فروع الشريعة، طب ما هو الدليل الذي أثبت حجية القياس في فروع الشريعة؟ فقال الشرع. يبقى ثبتت حجية القياس في الفروع من جهة الشرع، أي أن دليل الشرع هو الذي دل على حجية القياس في فروع الشريعة. كده واضح؟ وكذلك هو حجة في الشرعية، وطريق لمعرفة الأحكام، ودليل من أدلتها هو حجة، وكذلك هو حجة في الشرعيات من جهة الشرع. يبقى هو حجة من جهة الشرع، هذا قوله من جهة الشرع متعلق بقوله هو حجة، يبقى هو حجة من جهة الشرع، فالشرع هو الذي أثبت حجيته. لا، احنا الآن انتقلنا. وكذلك هو حجة في الشرعيات من جهة الايه؟ من جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق هو طريق من طرقها، القياس حجة، وهو طريق أي دليل من طرقها أي من أدلة أحكام الفروع يجب العمل به، يجب العمل به. هو كل هذه الكلمات يتفق فيها مع المذهب الأول، المذهب الأول يقول هو حجة ماشي، وأنه دليل وأنه يجب العمل به. لكن ما الفرق بين قوله بين قوله وقول الجمهور؟ قال من جهة العقل والشرع، يعني هو لا يخالف المذهب الأول في الحجية لكن يخالفهم في الدليل الذي أثبت الحجية. فالقول الأول أنه الشرع فقط ولا مدخل للعقل في إثبات حجية القياس. أما أبو بكر الدقاق يقول دل مع العقل، دل مع الشرع العقل، فكل من العقل والشرع دل على وجوب العمل بالقياس. من جهة الدليل الذي قاله أولا أن الأحكام العقلية إما أن تكون ثابتة بالضرورة وإما أن تكون ثابتة بالاستدلال. لا يجوز أن نقول أنها ثابتة بالضرورة، لأنها لو كانت ثابتة بالضرورة لعلمها كل أحد، فتعين أن تكون ثابتة بالإيه؟ والقياس من جملته. يبقى هذا هو الدليل الذي استدل به على أنه حجة في العقليات. طيب هو حجة من أي شيء في الشرعيات؟ حجة في الشرعيات من أي جهة؟ جهة الشرع فقط على ما يقوله الجمهور، ومن جهة الشرع والعقل على ما يقوله الإيه؟ الدقاق. المحتلل إيه؟ أو الدقاق المحتلل؟ لا، شافعي، من كبار الشافعية. وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية، يعني ليس بدليل لإثبات الأحكام الشرعية الفرعية، تمام كده، ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. أنا قلت أيضا في ألفاظ عندي مترادفة، القياس حجة، يجب العمل بالقياس، ورد التعبد بالقياس. يعني ايه ورد التعبد بالقياس؟ ورد التعبد بالقياس يعني كون القياس حجة يجب العمل به. طيب